الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذه هي الآيات 66 و67 و68 من سورة التوبة. والمقام كالمقامات القريبة من قبله يبين أحوال المنافقين وصفاته. وفي الآية الأولى من هذه الآيات التي تلوت هذه الليلة يقول عز وجل: لا تعتذروا، يقول للمنافقين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والنهي في قوله لا تعتذروا، النهي في قوله لا تعتذروا هو إنشاء بمعنى الخبر، يعني كقوله في آية قريبة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. كان أمر أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وهنا نهي، يعني الصورة صورة نهي. الخطأ الجملة جاءت على صورة النهي. الآية السابقة التي أشرت إليها الآن جاءت على صورة الأمر: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. وقلت وقتها إن هذا الأمر بمعنى الخبر، يعني هي الجملة إنشائية لفظا خبرية معنى، ولأنه معناها إنفاقكم طائعين أو كارهين مردود عليكم مضروب به وجوهكم لن يتقبل منكم. وهنا يقول لا تعتذروا، هي أيضا جملة إنشائية، لأن طبعا النهي الجمل التي فيها النهي هي جمل إنشائية كالتي فيها الأمر كالتي فيها النداء كالتي فيها الاستفهام، كلها ثم جمل إنشائية ليست خبرية، لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. ولكن قد يأتي الجملة إنشائية كهذه التي بدأت تلاوتها هذه الليلة فيقول لا تعتذروا، والمراد الخبر، الإخبار، إخبارهم وتيئيسهم من رحمة الله، تيئيسهم من رحمة الله. يعني يقول لا تعتذروا، يعني سواء عليكم اعتذرتم أو لم تعتذروا فلن يقبل الله عذركم، سواء عليكم اعتذرتم أو لم تعتذروا فلن يقبل الله عذركم ولن يتجاوز عنكم. وطبعا هذا صدر الآية الكريمة المباركة، ولكن عجز الآية الكريمة المباركة يشعر بأن المنافقين ليسوا سواء، وأن الذي وجه إليهم هذا النهي أو هذا التحذير أو هذا التيئيس أو هذا التيئيس برحمة الله أنهم طائفة معينة من المنافقين. وأنا قلت أكثر من مرة أن يعني إذا أخبر الله عن المنافق عن الكفار بأنهم لن يتوبوا ولن يؤمنوا عن يعني مثل ما يقول قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا ما هو الموجه لكل الكافرين، لأن من الكافرين من تاب الله عليه وآمن وأصلح وصار من خير عباد الله دينا وسلوكا وإحسانا. الواحد منهم يبدأ أول الليل ضد الرسول عليه الصلاة أول النهار ضد الرسول وآخر النهار من أعظم الناس دفاعا عن رسول الله، مثل ما قلت لك عن أبو سفيان بن الحارث بن عمرو رضي الله عنه، وكان كثير الأذى لله ورسوله، ومع ذلك لما جاء عند باب النبي عليه الصلاة والسلام ورد الله أن يشرح وشرح الله صدره الإسلام، وقف على باب النبي مع عبد الله بن أبي أمية، هذا أخ أم سلمة وهذا ابن عمتها ابن خالها عبد الله اللي هو أبو سفيان، وكان أبو سفيان لا ينفك ويهجو رسول الله، ما يترك فرصة إلا ويهجو فيها النبي محمد. ابن عمه أبوه أخو أبوه ابن عمه، ومع ذلك كان يؤذيه أذى شديد. فلما جاء وقت قرب الفتح فتح مكة يشرح صلى الله صدره وصدر عبد الله بن أبي، وكان كذلك زميلا له في هذا الحال اللي هو عليه، ويقفون كما قلت في آخر ليس ببعيد استفسر هذه الصورة نفسها، إن وقفوا على الباب أم سلمة في داخل البيت ويحاولون يتقربون عندها إنها يعني تتوسط لهم عند رسول الله، وتكلم النبي وتقول له هذا ابن عمك وهذا يعني ابن عمتك، اسمح له أعاف عنهم يا رسول الله. فيقول لها ابن عمي سوى كذا وابن أبوك كذا أخوك سوى كذا. يوم سمع أبو سفيان من بعيد سمع كلام أم سلمة مع الرسول وجاوب الرسول لها، ويصرخ ومع ولد صغير ويقسم أنك إذا ما عفوت عني لأخذن هذا الطفل وأدور به في الجبال حتى أموت أنا هو في, في, في, في هذه الصحراء. فيرق له النبي صلى الله عليه وسلم ويدخله ويؤمن، ثم يقول في الحال في أبيات لعمرك إني حين أظن يقول أنصر راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لعمرك إني حين أرفع راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران اللي بيشي بالليل في الظلام، اللي ماشي بالليل في الظلام ما يشوف طريقه، أنا يوم أعمل جهدي لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي وأهتدي. ويشرح الله صدره، وبعدها معركة حنين ما بعدها إلا أيام قليلة، وهو يثبت يمسك بغلة النبي والمسلمين عندما انتهلتهم أو أصابتهم رماح ثقيف، يفر الكثير منهم طبعا لا خصوصا لو لا سيما الحديث عهد بإسلام إلى جهة البحر، وحتى يقول بعضهم والله لن يردهم إلى البحر يعني حق جدي، إن جدي الآن ظهر السحر وبطل السحر والساحر يقول، فيقول له أحد من يسمعه وكان كافرا مثله لا يسبه اسكت او كذا، والله لان يربني رجل من قريش يعني محمد احب الي من ان ربني رجل من هوازن، يعني سيد رجل من هوازن. واما ابو سفيان عندما حمي الوطيس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اشتدت الحرب على صور الاشتداد والنبي ثابت، ابو سفيان ماسك راس البغله او حبل البغله من قدام والعباس ماسكها مع وراها يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أقرب الناس لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينهم إلا أيام. ف فإذا قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في آية مكية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما يدخل هؤلاء الذين علم الله أنهم سيتوبون، وإنما يريد الله فئة معينة علم الله أنها لا تنخلع عن دين الكفر حتى تلقى الله عز وجل على الكفر وعلى الإيمان بالطاغوت. فهنا في أصدر الآية يقول لا تعتذروا، الخطاب موجه للمنافقين اللي جوا يعتذرون، يعتذرون ويحلفون بالله كاذبين إنهم ما قالوا الكلام اللي نقول لك يا محمد. وأنا قلت لك هذا متى يصير، متى يصير؟ إذا أخذوا من كل وجه، يعني لأنهم كانوا لهم حيلة، حالتين، حالة إن ما يكون أحد حاضر، ما تنزل فيهم قرآن، ما ينزل فيهم قرآن، فيلجؤون إلى الأيمان الكاذبة عشان يكذبوا اللي بلغ النبي، يحلفون بالأيمان الكاذبة عشان يكذبوا اللي بلغ النبي، مثل ما قلت لكم عن زيد بن أرقم. ولكن إذا نزلت آية في فضيحتهم ما لهم حيلة، يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يحاولون أن نجد بأي طريقة من الطرق الفاجرة الكاذبة، إما ادعاء كاذب أو يمين كاذب. هؤلاء الذين خوطبوا بقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه الجملة يعني جملة المنافقين في الخطاب، لكن من هذه الجملة ناس علم الله أنهم يتوبون في المستقبل، فيقول يعني الاعتذار اللي فات خلاص ما عاد يقبل منكم، لكن في المستقبل قد يشرح الله صدورهم للإسلام ولا يحتاجون الاعتذار ولا يحتاجون لشيء. فيقول عز وجل في عجز الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني إن نختم إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن نشرح صدور بعضكم للإيمان ونوفقه للتوبة ونرده إلى حظيرة الدين الحق فإن طائفة منكم لن يرجعوا عن الدين ولن أهديهم صراطي المستقيم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم بعد هذا يدل على أن بعض هؤلاء تاب وتاب الله عليه وصلح إسلامه وصار من أحسن الناس إسلاما. ثم بعدها يرسم رسم في آيتين، في آيتين للمنافقين، فيقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. لاحظ هو بعد كم آية يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف المقارنة، المقارنة بين أهل النفاق وأهل الإيمان. في أهل النفاق يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وش يعملون؟ يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، وش نتيجتهم؟ نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لكن لما تحدث عن المؤمنين قال لاحظ الفرق بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فرق بين ناس معجونين بالشين والإجرام مع بعض ومخلوطين ليسوا على هداية، وليس التود بينهم على أتمه، يعني لا تحسبهم إذا كانوا مع بعض أنهم أحباب لبعض، ولا تحسبهم أنهم إذا تعاونوا ضدك أنهم في يعني جملة متحابين، ما هم مثل المسلمين. أما المؤمنون الرابطة بينهم الحب في الله والبغض في الله، الرابطة بين أهل الإيمان ولاية الله عز وجل، أنهم جميعا أولياء الله تبارك وتعالى، أنهم جميعا أولياء الله تبارك وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وش يعملون؟ عرفنا لكم وش يعملون، هذول يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. وطبعا المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ثم بعد ذلك أمور من الخير والبر والبركة والترغيب والتحضيض في طاعة الله وطاعة إلى إلى إلى إلى الكثير من الآيات التي تأتي. فيقول والمنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وطبعا إذا سمعت أن ما بينهم ولاية بعضهم لبعض، ما بينهم ولاية، وقال صحيح في سورة في آخر سورة الأنفال إلا على قوم بينكم وبينهم والله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية اللي هنا غير الولاية اللي هنا. الولاية اللي وصفها الأهل الإيمان في الآية اللي أنا أشرت إليها الآن غير الولاية اللي بين الكافرين في آخر سورة التوبة في آخر سورة الأنفال. الولاية هناك ولاية مواريث توارث، ولاية توارث، الكلام كان في التوارث وفي العون والنصرة في التوارث. فالكفر الكفر ملة واحدة يرث بعضهم بعضا، ولكن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، أي كافر من أي ملة لا يرث المسلم، والمسلم ما لا يرث كافرا بحال ولده ولا غيره إذا كان كافر لا يرثه. ففي فرق بين ولاية التوارث، هذه حق مادية، دي محضة مادية محضة، ما هي ولاية قلب، ولاية رحمة، ولاية حنان، ولاية حب، ولاية عاطفة، ولاية إحسان، لا هي ما هي موجودة بين الكافرين. هم يتناصرون مع بعض ويمد بعضهم بعضا، لكن ما هو ما هي إمداد حب، إمداد رحمة، ما عندهم إمداد رحمة ولا إمداد إحسان، إمداد رحمة. يتقاتلون، تحسبهم جميعا، ربنا يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فيقولون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني مجتمعون على الضلالة، يعني عصبتهم عصب الضلال، اللي جمع بينهم أمور، اللي جمع بينهم أمور، اللي جمع كلمتهم أمور، اللي خلاهم يتوحدون أمور، وهي أمور كلها معدودة بالشر والخبث والفساد، بعضهم من بعض مجتمعون على الضلالة، على عداوة الله ورسوله، على مخالفة الحق، على الاعوجاج، على الاعوجاج والانحراف عن الصراط المستقيم، كلهم مجمعون على أن يكونوا معوجين، منحرفين، منصرفين عن الصراط المستقيم والنهج القوي، بعضهم من بعض. بعدين يبين وش أخلاقهم. طبعا لا هي لو إنك ماشي في طريق بري أو بحري أو في قرية أو مدينة وانت ماشي لقيت ناس انت ما تعرفه ولا تعرف اسمه، ناس هنا على حال وناس هنا على حال، ولقيت اللي هنا يخربون ويدمرون ويفسدون، ان لقوا شيء صالح افسدوا، يخربون الطرق على الناس، يقطعون المواصلات، يفسدون في الارض، نظرت لهم عندما تاهم على هذه الحال تقطع بانهم ليسوا على طريق مستقيم، مدام كل عملهم انحراف وإجرام وانحطاط وإفساد في الأرض عشو فيها فساد. أنت بمجرد ما تشوف ما تحتاج تسأل عن دينهم ولا عن مذهبهم، عندما تشوفهم على هذا الحل اللي هي أخبث الأحوال تعرف أنهم أهل شر. لكن لقيت الناس الآخرين يرحم بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض، قويهم يرحم ضعيفهم وضعيفهم لا يحقد على قوي على غنيه، فغيرهم لا يحقد على غنيهم، يتواسون ويتواصلون ويتراحمون. والواحد منهم لو شاف حيوان جائع او مطري يروح يرده ويدور على صاحبه عشان يوصله له، من لقى ما قاعد في الطريق طايح في الطريق راح اما يخليه محله ويبلغ المسؤولين في مكان قريب ان انا جت سره في المحل الفلاني تعالوا استلموها ولا شبوها، او على الاقل وين اخذوا اذا كان في غير الحرمين، ان كان في غير الحرمين ولقى اللقطه واخذها لابد ان يعرفها سنه. يعني هذا يمشون على منهج مستقيم. فهؤلاء الذين مهمتهم النهي عن المعروف ومهمتهم أن الأمر بالمنكر، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالزنا، يأمرون بالسرقة، يأمرون بشرب الخمر، يأمرون بقتل النفس، يأمرون بكل فساد في الأرض، بخلاف أهل الإيمان يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف إن شو شيء معوج حاولوا إصلاحه بأيديهم إن أمكنهم، فإن لم يستطيعوا فبألسنتهم، فإن لم يستطيعوا أضعف الإيمان أن ينكروا هذا المنكر. فالمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. يصلحون لأنفسهم ويصلحون في أنفسهم ويصلحون من حولهم. كل الأرض اللي يمشون فيها يحاولون إصلاحها. وذلك كانوا الأنبياء يصلون إخوهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كل الأنبياء جاءوا للإصلاح في الأرض، وجميع رسالات الله جاءت لإصلاح أهل الأرض بوضع المنهج الصالح المستقيم الذي ينتهي حفظ الحق، حفظ العرض، حفظ الدم، حفظ المال، حفظ النسب. الأنبياء كلهم جاءوا لهذا. العكس عند غيرهم، لا يحفظون عرضا. الواحد أكثر بلاد العالم الآن اللي ما هم على دين الإسلام، بمجرد البنت ما تصير سنها 15 سنة يقول لها روح دوري لك رزق، اطلعي بس توكلي، شو دوري لك على حال في الطريق بس، وتطلع البنت ما عاد يشوفونها اللي تروح هنا راحت وين. ما هو الناس الكبار الكبار والصغار فيهم، الأغنياء والفقراء فيهم، بمجرد الولد نصير سنه 15 أو 20 سنة ما عاد يعرفونه. وبالبنت بمجرد ما تتزوج ما تذكر أبوها ولا أمها ولا أهلها، حتى اسمها يتغير ويصير اسم الزوج اللي يلقاه في الطريق ويأخذها، اللي يأخذها إن كان زوج ولا غير زوج ولا عشيق ولا قرين ولا خدين. هذا حال، هذا حاله. فربنا يقول في هؤلاء، وطبعا لا تسعد الأرض، لا تسعد الأرض ولا تفلح الأمم ولا تصلح حال الجماعات إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صمام الأمان للأمم، صمام الأمان للأمم سبيل السعادة للأمم، سبيل العز للأمم، طريق الفلاح والنجاح والعلو، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي أمة يضع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعها من الأرض، لا ترجو لها خيرا، لا تظن إن يبيجها فلاح أو نجاح أو ربا أو سعادة. وكل أمة يهتمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ارجو لهم الخير والفلاح والقريب والبعيد، سواء كانت أمة بجميعها ولا كل فرد. حد كل فرد، كل فرد. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رأى منكم، من رأى منكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا منكرا فليغيره بيده. إذا كان قادر، إذا كان ذو سلطة، إذا كان عنده مقنع، عنده قدرة، ولي الأمر وفقوا عينوا، ولي الأمر عينوا، ولي الأمر هو اللي بسلطة بيده، هو اللي باليد يحرك. ومن وكله ولي الأمر للتنفيذ باليد، للتنفيذ باليد. لكن إذا كان لم يوكلك ولي الأمر بالتنفيذ باليد، إذا كنت يدك دي ما بيقطع حالك إذا مديتها له، إذا مديها له بلطف، إذا كنت تعرف أنك إذا أمرته إذا نهيته باليد أو أمرت باليد، يعني مثلا جالس ما بيصلي فغسلت بيده بيدك وقلت له يا توكل على الله خليه يقوم نصلي، قمت ترزق من الله عز وجل، ترك أنت الحين تبي تضيع على نفسك كلها 5 دقائق ولا 10 دقائق وترجع بخير كثير وبر عظيم، يفتح الله على قلبك ويفتح عليك ويبارك لك في نفسك وبعيالك وحلالك كل شيء حولك. أنت خدته بيدك، لأن اليد دي ما يترتب عليها ضرر. لكن لو قلت له بيدك كذا قال بس خليني وروحا، انت وش تبي تروح، وش تبي تلعب، تلعبون علينا، انتم تقولوا دين ودين ولا دين ولا لك ما هناك الا تشوف اللي يموت خلاص يصير تراب ما عاد يقوم ولا يبعث ولا جنه ولا نار ولا اي شيء. هذا مالك تمد يدك مره ثانيه له، مالك تمد جيب اليد خلاص سقطت يد عنك. فتنتقل الى اللسان، واللسان واللسان اذا كان حلو ورحيم بعد مثل ما قال ربنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، هذا طريق الانبياء والمرسلين. يعني كلمه واحده من داعيه تخلي المدعو يهرب منه ولا ولا ولا ولا يلتئم معه، كلمه واحده سيئه من داعيه يهرب، وكلمه واحده حسنه من داعيه تخليه يركض اليك. فالكلام الطيب والكلام اللين والكلام الحول والعبارة الجميلة ما لا تعادلها شيء. ربنا يقول لموسى وهارون على فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. لا يمكن يتأتى عنف خير، ولا يمكن. غالبا غالبا غالبا الحلم واللين أبدا هو اللي يجيب الخير. فإذا كان الإنسان بيدعو صاحب المنكر بأسلوب لين لين سمح، ما هو لازم يكون لين يعني يقويه على الشر، لا، يعني تسمع آيات الله عز وجل وكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الرجل اللي لما جاء وقف على باب المسجد من البادية وشاف النبي عليه الجالس أبيض أبيض جالس، قال أين محمد؟ أين محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكئ. أنت محمد؟ قال أنا محمد. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي العرب تحجرت واسعة، ضيقت عليك على الناس، يعني رحمة الله تسعك وتسعني وتسع غيرنا وتسع الخلق، رحمة الله تحجرت. فلم يمش بالأعرابي إلا ورفع ثوبه، ما عليه سروال ما عليه سروال ما عليه إلا الثوب، ويرفع ثوبه قدام الصحابة في المسجد ويبدأ يبول في المسجد. طبعا أنا قلت أكثر من لو كان هذا في عصر ده واحد أو داخل المسجد أن واحد علينا ورفع ثوبه بدأ يشق وأستظنني صوره، أنا أظن إني يمكن هذا يجي يشد من يده حتى يقلع يده ويقع رجل كمان لو شافوه. لكن أكرم الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، الصحابة صحيح لما شافوه يقول ما ما يعني كف كف كف، يقولوا له كده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بولته، خليه يبول. لأنه مو طبيب بس للروح عليه الصلاة والسلام، طبيب للروح وطبيب للجسد، على معلم الناس الخير. ما هناك خير لدينهم ولا دنياهم، واللي نزل عليه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى إذا الشرب ما ينبغي تسرف فيه والأكل ما تسرف فيه. كل شيء قل من حرم زينة الله التي أخرج بالطيبات من الرزق. فعلموا كما قال مثل ما قالت الصديقة بالصديق حبيبة النبي عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي قالت قال كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فيقول لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بوله، لا تقطعوا بولة الرجل عليه، خليه يبول. حتى صف ما عنده في المسجد، صف ما عنده من البول في المسجد وهو مستريح الخاطر، لأن سيد الأمم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق نهاهم أن يزرموه، يعني يقطع عليه بوله. قال لا تزرموا، خلاص ما عاد، وعارف عربي عربي يعني في الإنسان عارف أنه ما عاد يجي أحد بشر. فأخذ راحته حتى انتهى بوله تماما. فلما انتهى يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا أخ العرب، بعد ما قال لهم أريقوا عليه ذنوبا من ماء، أريقوا عليه بعد ما خلص الرجل، قال صبوا عليه سطل من الماء، سطل من الماء ذنوب من ماء عليه علشان يطهره. طبعا المسجد كان من التراب، تراب حصبة وتراب، ما كان فيه لا فرش ولا سجاد ولا رخام. أريق عليه ذنوبا من ماء، ثم وش قال له؟ أهانه؟ لا. سبه؟ لا. وش قال له؟ قال يا أخ العرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر، لا تصلح لشيء من القذر، يعني وهو كان حدث عليه الصلاة والسلام إن من عرضت علي حسنات أمتي وسيئاتها كما قال عليه السلام، فرأيت في مساوئ أمتي النخامة في المسجد، إن واحد تسقط منه نخامة في المسجد ويخليها، ولما رأى مرة نخامة في المسجد تغير وطلب واحد من الصحابة يروح يجيب له طيب، وراح واحد جاب طيب وحكها النبي عليه الصلاة والسلام، حك النخامة وحطها صبع حط عليها من الطيب اللي جابه الولد اللي راح جابه للنبي عليه الصلاة والسلام من بيت أهله، وقال إن من محاسن أمتي ومن محاسن أمتي أن يعني إن القذاة تزال من المسجد، يعني إنك لو شفت ألم في المسجد حتى ولو ورقة يعني تشوش أو قمامه إنك تطبعها أنت، ما تحتاج تقول خلي العمال اللي بيأخذوا الراتب من الدولة هم ينظفوا، أنت نظف كمان، إن تجعل نفسك من خدام المسجد، لأنك عندما تعمل ذلك بتزدرف إلى الرب تبارك وتعالى وتقدم نفسك لوظيفة تسعدك في الدنيا والآخرة كل شيء. ولا تحط من قدرك ولا تنزل من قيمتك. يعني لو نظفت المسجد ما طلعت ناقص شوية ولا يقولوا هذا فراش في المسجد. حتى لو كنت فراش في المسجد وتقم المسجد، المرة اللي كانت تقم المسجد أمة سوداء لما ماتت وجنبي درى أنها ماتت بالليل ودفنوها بالليل، قال هلا يخط يعني ليش ما قومتموني علشان أصلي عليها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لها لأنها كانت تقم المسجد، كان اللي شاف الدقمامة في المسجد تكون تصلحها برا عن المسجد. فهذه حسنات الأمة. ومع ذلك نعم السلام لما بال الرجل وارتكب هذه المخالفة البشعة والصحابة كلهم هاجوا عليه، قال لا تزرموا لا تقطعوا على الرجل بولا. ثم يقول له يا أخ العرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر أو من الأداء. ولما يجي الرجل من الأعراب وكان يسمع إن الصلاة يجوز فيها الكلام، لأن أول الإسلام في الصلاة كان واحد منهم يسلم على الآخر وهم في الصلاة تكلم بعض الكلمات أول الإسلام أول ما جاء الصلاة. ثم بعد ذلك حرم الله على المسلمين أن يتكلموا في الصلاة بغير القرآن وذكر الله والتحميد والتسبيح لله عز وجل في المواضع اللي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في القراءة في الركوع في السجود في الذكر كله. فواحد من الناس جاء دخل المسجد وحديث عهد بالإسلام وبهم ودخل، فعطس راحت جنبه قال له يرحمك، وهو راكع مثله جاء راكع جنبه قال يرحمك الله، ما رد عليه الرجل في صلاة اللي جنبه اللي عاطس في صلاة، قال يرحمك الله. فبدأوا يضربون على ركبهم الصحابة يسكتوه ما يقدر يتكلمون يقولوا اسكت الصلاة ما فيها كلام، إنما لما بدوا فقل رأيتهم يضربون على ركبهم فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يقول الأعراب لتوجيه من البادية، فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني بالكاف، وهي أصلها القاف، هو تكلمها بالكاف وهي لغة في قهره هذا الأصل فيها، وتأتي فيها لغة بالكاف والعربي تكلم بالكاف، قال والله ما كهرني يعني قهرني ولا سبني، ولكن قال يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا تصلح شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. قل ما رأيت معلما أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليم، هذا هو اللي يجب الخير. فالبلاد اللي تأمر بالمعروف وتنهى عنك تبشر بالخير، والمجتمع اللي كل واحد منهم انطلق لا يلوي على شيء من الفساد والإغراق في الضلالة، وأشد وأشد إن تنقلب الحقائق، تنقلب في أعينهم الحقائق. هذا أبلى ما يبتلى به الناس. بعض البلاد قد يرتكبون بعض السيئات وتظهر في المجتمع ولا ينهون عنها، بعض البلاد أو بعض المجتمعات بعض الجماعات يحصل فيهم أن تظهر فيهم المنكر ولا يأمرون ولا ينهون ولا يتكلمون، وكل واحد يقول وش قاري أنا خليهم يعني ما كأنه من الأمة ولا كأنه من الجماعة ولا كأنه مسؤول عن السفينة اللي تبي يغرقونها. هذا لأن النبي ضرب لهم مثل الأمر بالمعروف أن عمكاس قوم استهموا وركبوا في سفينة استهموا فكان لبعضهم أعلاها بعضهم أسفلها، فجعل الذين يريدون من اللي سأسفلها يريدون الماء يطلعون فوق يعني يمرون على اللي فوق عشان يجيبوا الماء. فقال بعضهم لبعض لماذا نؤذي اللي فوق ونقلقهم وإحنا طالعين نزلين عليهم، ورا ما نخرج لنا خرج من أسفل السفينة عشان يدخل لنا الماء من تحت ونشرب، حتى لا شوف الشيطان يقول حتى لا نؤذي من فوقنا، يعني حتى بيضللهم إنكم اخرجوا الخرج من أسفل عشان ما تتعبون اللي فوق. فيقول النبي عليه السلام فإن تركوه يعني هلك وهلكوا، وإن أخذوا على يده نجا ونجوا، الكل ينجو. إذا أخذت على يد السفيه اللي يرتكب المنكر أنت تنجو هو ينجو، وإن تركته أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم وتدركوهن ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل به فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأوجاع والطاعون، الأوجاع والطاعون والعلل التي لن تكن في أسلافهم. اللي ما عمرهم سمعوا في التاريخ يجيهم أمراض ما عمرهم سمعوا في التاريخ، توها جديدة محدثة، الإيدز وما الإيدز والأمم هذه اللي جم كل يوم وجم كل ساعة ما كانوا يعرفونها ولا يسمعون بها، وكل يوم يجيهم بلايا فوق البلايا. فصير الأمر بالمعروف هو حصانة الأمة، النهي عن المنكر حصانة الأمة. فإذا تتركوا الأمر بالمعروف استحقوا لعنة الله وتخريب أرضهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، صريح القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يصلي يسجل ربنا هذا في كتابه ليعلم الناس أن ترك المفسدين في الأرض على فسادهم وعدم الأخذ على أيديهم افسد للأرض وإشراك للصالح والطالح. يقول الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني إذا عمت المصيبة ما تقتصر على الصالح على الطالحين، على ارتكبوا، تأخذ الصالح والطالح ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم. اللي كان كاره اللي كان كاره ولكن ما قدر يتكلم بلسانه كذا، هذا صحيح يموت على خير لأنه ما دام كان كاره المنكر ولكن ويحشر على خير. ولكن اللي تابع اللي تابع وصانع وقال كل واحد يعمل اللي يبي، ما احنا عندنا حرية، ليش ناخذ على أيديهم؟ خلي اللي يبي يبي، اللي يبي فساد في الأرض يعمل كل الفساد اللي يبي، نقول هذه البلد ودع منها. الخير الخير ينحسر عنها، الخير أي بلد تمشي بهذا الخير ينحسر، ولا ينبغي لأحد أن يعيش فيها. إذا كانت البلاد بهالشاك ينبغي للمسلم أن يهاجر عنها. أي بلد يصير فيها الفساد علانية ولا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينكر المنكر ما ينبغي للمسلم أن يعيش فيها. أنا قلت لكم على قصة الرجل اللي قتل 99، ولما سأل واحد ما هو بعالم راهب عابد وقال له أنا قتلت 99 لي توبة، قال مالك توبة؟ قال إذا أنا مالي توبة خليني نكملك بكمل بك 100 وقتله. ولما قتله يوفق لعالم وسأل العالم إني قتلت 100 هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين رب العالمين وأرحم الراحمين. لكن اسمع اسمع وش يقول: لكنك بأرض سوء، أرضك اللي انت عايش فيها دي ما تعين على الخير، تعين على الشر ما تعين على الخير، فهاجر إلى أرض يعبد الله عز وجل فيها. يعني المعاصي ما تستهر فيها وتغبي، هي أما في بلاد المعاصي تنقطع منها 100%. هو في عهد الرسول زنى ماعز وزنت الغامدية وزنت الجهنية يعني وزنت العسيف صاحبة العسيف صاحبة العسيف كلهم زنوا في عهد الرسول وأقيم عليهم الحد بالجلد أو الرجم، بالجلد للبكر والرجم للتيب، رجم النبي ماعصا ورجم الغامدية ورجم الجهنية ورجم الذي وجاء أمر بجلد العسيف لأنه كان بكر ما تزوج، وقال: واخذوا يا أنيسي إلى امرأة هذا، أنس بن ضحاك الأسلمي، واخذوا يا أنيسي إلى امرأة هذا فإن اعترضت فارجمها. هذه حياة الأرض. إذا أقيم حد الله على المعتدين أبشر بالخير. حتى بعض الناس يقول إن إقامة حد واحد في أرض خير لها من مطر 40 سنة. يعني شوف بعض المطر اللي يجيب البركة للزراعة والنبات والماء والحيوان، إقامة حد من حدود الله عز وجل فيها خير لها من مطر 40 سنة. أنا ما أعرف حديثا صحيحا لكن يحسن. فالأمر بالمعروف هو سيمة البلاد الصالحة، والنهي عن المنكر سيمة البلاد السيئة. أشد ما يكون، يعني قد يكون واحد يقول أنا ما أمر معروف ولا أنهى عن منكر، أنا ما لي دخل بالناس، أنا علي نفسي، أنا أحاول نجاة نفسي. حاول نجاة نفسك كنت عايش بين الغرقانين دول، تشوفهم يغرقون قدامك وتشوفهم بعينك النار تشتعل في أجسادهم، بعينك تشوف وتقول أنا مالي دخل بهم، هذا اللي يرتكب منكر ده بتأكله النار وهو حي. أن تشوف أحد من عباد الله تأكله النار قدامك وتخليه وتروح، ما تحن عليه وتعطف عليه وتدويه على لعله يشفى من مرضه والحالة اللي هو فيها هذه، وتشوف نفسك كأنك طبيب تعالج المرضى، هذا اللي عليك ده. البلوى الأكبر والأفظع والأشد والأعمق في الفساد إن تنقلب الأوضاع، بدل ما يأمرون بالمعروف يأمرون بالمنكر، وبدل ما ينهون عن المنكر يأمرون بالمنكر. وهذا الذي وصف الله به المنافقين في هذه الآية الكريمة، حيث يقول والمنافقون، يعني انقلبت عليهم الأوضاع وصرفهم الله عن الهدى والرشد، كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شوف العلة، العلة الكبر في الأرض بغير الحق. ترى بعلة أنا أنصح نفسي وأنصحكم بها، أنصح نفسي أولا وأنصحكم بها ثاني، علتين: علة الحقد على الناس والغل عليهم إما لنعمة دينية أو دنيوية، والحالة الثانية العلة الأولى علة الحقد، والعلة الثانية علة الكبر. والغالب إن الكبر هو اللي يجيب الحقد، الغالب إن الحقد ولد الكبر. إذا القلب تسرب إليه الكبر والغطرسة والتعالي على خلق الله وينظر إلى الناس نظرة الزراء واحتقار، وإذا شاف واحد هذا الكبر، الكبر يقول النبي عليه السلام لما الكبر بطر الحق وغمط الناس، الناس أولا تتكبر عليهم فيؤدي الكبر إلى الحقد عليهم والحسد. فإذا شفت واحد نعم الله بمادة دينية أو دنيوية أو حياة أو أولاد يبدأ قلبك يغلي كما يغلي المرتب، تحسده على إيش؟ تحسده على عنده عيال؟ تحسده على عنده مال؟ هو يبي يروح يخلي المال ويخلي العيال، وانت تبي تخلي المال والعيال، تبي تحسد على العيال، هو يبي يدوم لهم ولا يدومون له؟ يقول واحد انا ما عمري حسدت احد، لان ان كان على خير انا عارف انه يبي يروح الجنه، والجنه ما لها حد ولا عد في العلو والارتفاع، يعني يبي يصير في نعيم من قدر اللي هو فيه ما يعد ولا يحصى، لأني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. ليش أحسدوا عليه؟ ليش أحسدوا على الدين؟ وإن كان لدنيا وش أحسدوا على الدنيا؟ إن كان صالح فهو سيزم يدخل الفردوس الله على يلبسون مساور من ذهب ويستبرق وحرم وسندس ويستبرق ويلبسون كذا ويلبسون كذا، عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شر. وش أحسدوا عليها أنا حي الدنيا دي؟ أحسدوا على مال، أحسدوا على مال يا أخي. إن كنت تحسدوا على مال أنت من تبقطعه، لأنه لو مات حتى بحسدك وأثر عليه عينك أو أثر عليه يدك أو لسانك، لأن الحسد أنواع، يعني قد يؤدي الحسد إلى إلى إلى إلى إلى إلى النميمة والغيبة والدس عليه والبهتان فيه، يروح لهذا يقول تراه يقول عليك كذا يقول عليك كذا، عشان يحاول يقوموا الناس ضده تكلمون عليه، ويروح لهذا يقول تراه كذا وتراه كذا، ويروح لهذا يقول تراه كذا وكذا. كل هذا الحسد إلا ربنا قال فيه في القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لأن إذا كان حاسد وبس يعني يتمنى زوال النعمة عنك، لكن من انتقل إلى درجة العمل والتنفيذ، إذا انتقل إلى درجة العمل والتنفيذ هذه البلوى الكبيرة، لأن يصير الأثر هنا والبلوى اللي تيجي من كل ناحية. لكن تعوذ بالله من شره واقرأ إذا أصبحت وإذا أمسيت بعد صلاة الفجر، اقرأ قل أعوذ برب الفلق وعذ رب ثلاث مرات، واقرأ بعد صلاة المغرب واقرأ قل أعوذ برب الفلق وعذ رب ثلاث مرات، يكفيك الله شره، شر الظاهرين والباطنين، شر اللي يخفون عداوتهم لك واللي يظهرون عداوتهم لك، أنت استعد بها من شرهم. لكن أنا أقول إن الانقلاب مثل ما قال الرب عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا طبعا اليابس رفهم الله. هؤلاء المنافقين صاروا الشر من الفراعنة من هؤلاء. صار هؤلاء المنافق شر من هؤلاء، لأن هؤلاء اللي صرفهم الله لا إذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، يعني سلبيين من طريق الرشد، سلبيين يقول سلبيين سلبيين من طريق الرشد، ولكنهم إيجابيين في طريق الضلال، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. لكن المنافقين لا، عكس العملية، المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه أخص صفات البشر وأذل صفات البشر. وإذا بليت بها الأمم كان مرضها عضالا، إذا بليت الأمم بهذا الداء صار مرضها عضالا. ولذلك قلت لك في أول من شوي إن الله سجل لعنة، اللعنة على لسان، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا أقل من دول طبعا، أقل من المنافقين، لأنه بس يسكتون سلبيين مثل ما أقول، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأن اللي ما ينهى عن المنكر مثل ما قلت من شوية كأنك تشوف النار مشتعلة في البيت أو في جماعة تأكل أجسامه وانت قاعد تفرج عليهم، إما تقعد انت زعلان أو تقعد انت راضي، المهم إنك لا تعمل على إنجائهم من هذا الحريق اللي هم فيه. فالمنكر، المنكر يأكل أصحابه، السيئات تأكل أصحابها. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، الربا كل الدنيا صارت فيه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فيقول ربنا عز وجل يبين خساسة المنافقين، وطبعا المؤمنين لما يسمعوا هالآيات يفرحون ويسرون أنهم صاروا على خير وأنهم خالصون من هذا الشر، لأنهم يأمرون بالمعروف عنكم مثل ما علم عرفهم. بعدها في بعد آيتين يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إلى آخر الآيات، بما أعد الله لهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم مع رضوانه، بحيث يقول ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وهنا يقول والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يعني يعني جماعة شر، ولم يكتف الشر من بل عم حتى شمل نساءهم مع رجالهم، يعني ما صار بس الرجال هم اللي يشتغلون في النفاق وهم هم يعملون القادة والسادة، حتى صارت نسوانهم مغموسة في النفاق كرجالهم. إذا رأوا منكرا، إذا رأوا منكرا أم يعني أو يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال المنافقون والمنافقات، هذا لبيان أن الشر والنفاق استشرى فيهم جميعا في رجالهم ونسائهم. وإذا كان الرجال والنساء بصير العيال يحول صار على نفس الطريقة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لكن إلا الله يسلمهم. وكان فيهم عيال بالغين، عيال المنافقين كبار، هذا الله هداهم الله، كعبد الله بن عبد الله بن أبي، وكحنظلة الغسيل ولد أبي عامر الفاسق اللي كانوا يسمونه الراهب، هداهم الله وصاروا من سادة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يقبضون يحطوا كده، لا ما هو بقبض كده، الكلمة القائل يقبضون هذه يسمى في عند علماء البلاغة الكناية، العرب عندهم في علوم البلاغة، في علوم البلاغة يدرس العلماء علوم البلاغة، البلاغة فيه المعاني والبيان والبديع، المعاني علم الإساد وغيره، والبيان فيه التشبيه وفيه الكناية آخره، والبديع اللي هي المحسنات اللفظية، وقد تأتي معنوية مع اللفظية. فمن أنواع البديع من أنواع البيان الكناية، والعرب يطلقون يقولون ذاك الرجل اللي زعل على مرته وكانت الشام كلها مملوءة بالأمراض ولو بمرة طويلة تجاه دمشق تجاه يسمونها الشام. في العرب كانوا يسمونها الشام على دمشق لحالها، ما هو كل الإقليم كان يسمى دمشق. كان واحد منهم لما بيقولوا له ترك لا تسافر للشام، قال ليش؟ قالوا كلها مرض روحك تموت. فيقول في شعر تعرب آبائي، لا يذكر ابن جرير في تفسير قوله تبارك وتعالى، ابن جرير الطبري في تفسير قوله تبارك وتعالى فصرهن إليك، خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فيقول يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلودي. يعني أنا لو قعدت برا عن الشام ما أموت ليوم القيامة؟ لو أنا طرحت وسكنت في البادية وبعدت عن دماغ خلاص بخلد على الأرض ما عاد يجيني الموت. يقول تعرب آبائي كانوا ساكنين في البادية، فهلا صراهم عن الموت إذ لم يذهبوا وجدودي. أبائي ماتوا وجدودي ماتوا، هم ما دخلوا الشام ولا طبوا، فليش أنت تقول اللي يجي الشام يموت؟ لكن واحد لما كانت الحمى تأخذ النساء مرة في الشام في دمشق وزعل على مرته، يقول لا، يقول لي يخاطب دمشق، يقول دمشق خذيها، يعني على مرته ما هو غضان عليها وده تفارقه بالموت، يقول دمشق خذيها لا تفتقي، دمشق خذيها لا تفتك، فليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر أكلت دما. يعني جيه برية في موت أحد من أهله عشان يأكل الدية، أكلت دما يعني أكلت دية، أكلت دما إن لم أروعك بضرة أو بجارة بعيدة مهوى القرط. يعني الحلق اللي في أذنها طويل يجي شبر، وطبعا ما يمكن يكون الحلق طويل إلا إذا كانت الرقبة طويلة، الرقبة طويلة. فيقول دمشق خذيها لا تفتك، فليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر أكلت دما إن لم أرعك بضرة أو بجارة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. يعني ريحها كأنه مسك وهي ما حطت مسك ولا شيء، لا بخر ولا عفر. فيقول دمشق فقوله بعيدة ما هو القرط يعني طويلة الرقبة، كناية عن طول الرقبة. ويقول والخنساء تقول طويل النجاد على صخرة، طويل النجاد رفيع العماد. في أبيات من في كلام يصفون الرجل إذا كان طويل يقولوا طويل رفيع العماد، رفيع العماد يعني بيته أو بيته طويل، البيت رفيع العماد. يعني إذا كان عادة العرب كل ما اغتنوا كانوا يطولوا عمود الخيمة بدل ما يكون مترين يصير 5 أمتار عشان يصير نفه وشيع ويدخل عليهم السرور والفرح والهوى فيمدحون. هذه كنايات. إذا يعني إذا قال بعيدة طيبة بعيدة ما هو القرط يعني رقبة طويل. يقول مثلا فلان طويل النجاد يعني طويل كذا سيفك، يعني لهم كلمات تسمى كناية، والكناية لا تختلى تكاد تختلف عن الحقيقة. يعني ما فيه منازعة بين الكناية والحقيقة. قد يكون طويل الرجل يعني قد يكون طويل الرجل يعني كريم، كريم مثلا رأيت البحر كذا وكذا الكلام ده، قد يكون يعني طويل النجاد وهو طويل بالفعل، وقد لا يكون طويلا. لكن العرب إذا استعملت الكلمة وفهم المراد منها صارت حقيقة. يعني إذا استعملوا الكلمة العرب يستعملون الكلام، هم جماعة المعتزلة أعداء الله ورسوله المعتزلة، وعلى رأسهم أبو عبيد معمر بن المثنى الخبيث اليهودي ابن اليهودي، هذا اللي كتب أول ما كتب تفسير الإعجاز المجاز القرآن، أول من كتب في المجاز وصار علمي من علوم البلاغة المجاز. فأبو عبيد هو المؤسس يهودي الأصل، ثم صار معتزل العقيدة معاصر للأئمة الأولين، معاصر للأمالين، وتكلموا هو نفسه صرح بأنه ابن من عيال اليهود، وذكروا أنه لم يصلي عليه رجل مسلم عندما مات. لكن للأسف صاروا الكتب اللي موجودة ينقلون منها مثل ما ينقلون عن زبرشري صاحب الكشاف اللي يسب أهل السنة والجماعة، لما قال أهل السنة يقولوا نحن نرى الله يوم القيامة إذا مات المؤمنون يرون ربهم لا يضامون أو لا يضرون في رؤيته بما أخبرهم به حبيب الله ورسوله وبما جاء في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا شيء أهم مذهب السنة والجماعة. لكن المعتزلة قالوا لا، أنت شايفين ربك ليش؟ قالوا لأن الله يقول لموسى لن تراني، رب أرني أنظر، قال لن تراني، وأن موضوع لن موضوعة للنفي على التأبيد. أنت ما أنت عربي، لو كنت عربي ما كنت، لو كنت عربي الأصل وعربي اللغة وعربي السلالة ما قلت هالكلام ده، ما قلت هالكلام ده. ربنا يقول في القرآن في اليهود ولن يتمنوه أبدا على الموت، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة وما ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، لا يتمنون أبدا، يقول ربنا لن بلن النافية وبعدين أبدا زيادة في التأكيد. وبعد وهو يقول لنا أن يوم القيامة اليهود والنصارى والملاحدة والدهريين والوثنيين يصرخون في جهنم يا مالك لخزي، يا مالك ليقضي علينا ربك، فيسكت يقولوا 40 سنة ويرفع راسه ويقول إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم لحق يرون، تمنوا الموت هم في الآخرة، فكيف تقول إني لن ولذلك ابن مالك في الألفية بيّن إن اللي يجعل النفي المؤبد هذا إن قوله مردود، ويعني به. فصار الناس حين في مكتبات الأمم تلقى في الزمخشري الكشاف، وهو لما قال لما سمع ان المسلمين يقولون برؤية الله قال شبهوا لجماعة حمر موكة، فيسمينا الحمير اللي علينا السرج على ظهورنا السراج على علماء المسلمين وأهل السنة والجماعة، جماعة حمر موكفة قد شبهوه بخلقه فتشنعوا فخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني بلا قالوا بلا كيف، هذا عاد الإسلام. لكن رد عليها أبو حيان صاحب البحر المحيط بأبيات من أروع الأبيات وبين له شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة، يقول شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكب، ومع ذلك كتابه يقرأ ويقول تطلب هذا الزبخشري قال غساث مجمع، وأبو عبيدة مثله غساث مجمع، عمل يهود. لكن لما لكن هذا ما فقالوا إن لما قسم الكلام لمجاز يقول لا ما قالوا مجازي، أصل قاعدة عند علماء المجاز أن المجاز يصح نفيه والحقيقة لا يصح نفيها. طيب إذا قلت القرآن قوله الرحمن على العرش استوى مجاز، يد الله فوق أيديهم قلت مجاز، نقول لك يا عدو الله كلم إذا كان هذا مجاز يصح نفيه على القاعدة اللي احنا وانتم متفقين عليها، فما دام إذا نقول لو واحد قال ما استوى الرحمن على العرش، ولو قال ما لا يجيء ربنا والملك صفا صفا، يقول في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، صاحب المجاز يقول وما جاء ربك والملك صفا، ذا كلام ده يقال ده. لكن الكناية ما تعارض، الكناية ما تعارض ما تعارض. فالله يقول هنا يقبض ويقبضون أيديهم كناية عن شدة البخل، يعني اليهود قالوا يد الله مغلولة غل يعني مقبوضة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداهم والله تبارك وتعالى ينفق بالليل، وأن لو أن جميع البشر قاموا في صعيد واحد وسأل كل واحد بحاجة فأعطاه الله ما نقص مما عنده شيء. ربنا يقول طبعا أنا قلت في الوقت قريب لما الجد ابن قيس اللي نزل فيه ومنهم من يقول زلي ولا تفتني، ألا ربنا قال ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيط الكافرين، قالوا للجد ابن قيس أي النبي اللي يسأل بني سلمة، رحت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسألهم من سيدكم يا بني سلمة، أنا ذكرت الحديث في وقت قريب عند الآية القريبة دي، من سيدكم يا بني سلمة، قالوا الجد ابن قيس على أننا نبخله إنه بخيل، قال النبي وأي داء أدوأ من البخل، هو في داء أكبر من البخل، يعني شر الأمراض البخل، شر الأمراض اللي تصيب الإنسان أن يكون بخيلا، شر الأمراض التي تصيب الناس أن يكون الإنسان أن يكون بخيلا. فربنا يبين اليهود بأنهم جاهلون والمنافقين جعلوا هذا. وقد ذكر الله عز وجل قبل ما ننهي هذه الآية في سورة الحشر إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لأن دخل المثل قلت الليلة البارحة يجي بصصف النور مثل ما ضرب مثل كيس القضى نارا فلما أضاءت ما حولها الله من نورهم أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فقال إن الذين ارتدوا نفس المعنى في سورة محمد إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن نخرج الله أضغانهم حقدهم اللي في قلبهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم للمسلمين وهو الجميع ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هذا السؤال حد من أمس إذا مكتوب هذا من أمس ما قولكم في الكثير من طلبة العلم الذين تخرجوا في الجامعات الإسلامية ليصبحوا شيوخا في بلادهم فلم يذهبوا لحمل الأمانة التي كلفوا بها من الناحية الشرعية وهل من نصيحة لهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني رجل تزوج بامرأة وتوفي قبل أن يدخل عليها هل ترثه؟ نعم إذا, إذا, إذا, إذا توفي وهي في ذمة ورثته وإذا ماتت هي ورثها يعني الوفاة بعد العقد على عقد النكاح يتوارث الطرفين. وإذا كان ولو طلقها طلقة رجعية يعني طبعا اللي ما دخل عليها ما لها رجعية إذا طلقها من قبل أن يدخل بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعونها وسرحونها سراحا جميل. لكن لو دخل على توفي قبل أن يدخل عليها هل ترثه؟ المرأة إذا تزوج وتوفي قبل أن يدخل عليها ترثه؟ نعم ترثه وعليها العدة لوفاة الزوج ما دام توفي عليها العدة. لكن لو طلقها قبل الوفاة ما لها عدة لو طلقها قبل الدخول ما لها عدة لكن لو مات عنها وهو لم يدخل بها عليها العدة صحيح وما جاها ولا لمسها. وطبعا العلماء يقولون العدة لبراءة الرحم ما هو لازم لبراءة طبعا ما دام تملك عليها انت وش تدريك انه دخل ولا ما دخل. ان العلماء يرون ان الدخول يعتبر اكثر اهل العلم على ان اذا ملكت المرأة ودخلت عليها الغرفة والباب مغلق ولو لم تلمسها ولم تأتيها فقد دخلت بها ولها المهر كاملا لو طلقتها وانت ما مسستها انما اختليت بها. فالخلوة الصحيحة عند العلماء دخول كالدخول تماما ولكن حماية لحق الزوج يعني العدة ما هي فقط علشان صيانة الرحم او صيانة الماء ولكنها ايضا من حق الزوج تكريم للزوج وحفظ لكرامة الزوج يعني ما يموت اليوم وباكر تروح تتزوج. لكن لو كانت حامل وولدت باكر تروح تتزوج لأن هذه شريعة الله. هذا سؤال. أما السؤال الأول نصيحتي لهؤلاء طبعا هذه نصيحة لي أنا كمان والغيري يعني ما هنا لهؤلاء أصل اللي يطلب العلم لأجل الدنيا ما هم حصل لدنيا ولا دين. اللي يطلب العلم لأجل الدنيا لا حصل دنيا ولا دين وحتى الحطام اللي يجمعه يصير عقوبة عليه في الدنيا قبل الآخرة الحطام اللي يجمعه لأن من بلوى البلايا الكبار إن الإنسان يأكل الدين بالدنيا يجيهم عالم واخد شهادة ماجستير أو دكتوراه أو شهادة جامعية وبعدين ينتفخ فنهم وينصبوه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن من أمارات الساعة أن يعني يتخذ الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وطبعا أنا قلت أكثر من مرة مثل ما قال ذاك الشاعر من المعاصرين اللي أقدم منا بشوي فإن تسألوني من رمى الدين في الحشاء ومن ذا الذي استدعى من الدين البكى فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك. هذه مصيبة المسلمين والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول إني مقيم بالمدينة وأردت السفر لبلادي، ولدي نية إقامة بجده من 10 أو 15 يوم، هل يجوز لي أن نحرم من جده خلال أيام إقامتي بها ونؤدي العمرة؟ إن كنت جازم على العمرة من هذه بهذه الرحلة فلا يحل لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. قاتل المدينة لوذي الحليفة لا يحل لك إن كنت تبقى شهر أو أقل أو أكثر، لكن إن كنت متشكك هل تعمل العمرة ولا ما تعملها روح ما عليك إحرام. وإذا وصلت هناك وجزمت من أي بلد أو من أي مكان جزمت على النية احرم من محلك. يقول هو من كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة من مكة وقام الرسول. امرأة أهدي إلى هذا سائل يسأل امرأة أهدي إليها ذهب بلغ نصاب الزكاة، فهل يجب عليها إخراج زكاة هذا الحلي المهدى إليها مع العلم أنها تستخدمه؟ أنا مذهبي أن الحلي لا زكاة فيه، أعتقد إلا أنا أعتقده وأجزم به أن حلي النساء لا زكاة فيه، وهو الظاهر مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب المالكي. ولكن مذهب الحنفية عندهم ذكر على أن حلي المرأة فيه الزكاة. وأنا طبعا لما الحديث هذا حديث باب الحلي حلي المرأة الحلي النساء ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وأنا طولت عليه الكلام أظن 2 أو 3 صفحات وذكرت كل ما ورد فيه ونظرت نصوص الأئمة من المحدثين أنه لم يصح في حلي وجوب الزكاة الحلي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيه حديث من مسكتين فلانة وكل الأحاديث اللي ورد فيها مقال. يعني الأئمة الذين يحكمون على الحديث بالصحة أو بالضعف نصوا الأولين طبعا ما هم معاصرين، الأولين نصوا على أنه لا يصح في الزكاة الحلي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عائشة عندها أيتام وكان كذا وكان فلان عنده كذا وكذا. كله أنا وردت كل الأحاديث اللي فيها في فقه الإسلام في شرح في البحث هذا، ولا أعلم أن حديثا صحيحا يوجب على أنت الحلي أكثر. وقد يكون عندك عمارة لها 100 مليون، العمارة اللي تجيب 100 مليون أكثر، ولا البر اللي عندها 10,000 أو 20,000 أو 50,000 ذهب أكثر، العمارة أكبر ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا كنت أعددتها للتجارة. أما كنك تحط الغلة الغلة اللي تطلع منها إن وصلت النصاب زكيت وإن وصلت عليك ما عليك. يعني ال- ال- ال- ال- بيتك اللي تسكنه بيتك اللي تأجره إنما أنت عامله للقنية وإنما تأخذ ثمرته غلته، هذا لا أعلم خلاف بين أهل العلم أنه لا زكاة، لا أعلم خلاف لا من المتقدمين ولا من زكاة. هو أكبر من الحلي حق المرأة، فإذا كانت المرأة جاء اشترت حلي أو أهدى لا فرق بين كلمة أهدى اللي بيقولها السائل أهدى إليها أو اشترت، لأن أصل الهدية بمجرد الهدية ملك صاحبها حتى يقبضها المهدي إليه، إذا قبضها المهدى إليه صارت ملكه ولا فرق فيها بين كل اشتراها بقروش أو جاته هدية، لا فرق ما دام الهدية صارت وصلت إلى شخص صارت ملكا له، وكل ما يجري على الملك له يبيعها يقعي يهديها يتصدق بها وهي ما يشاء. فلحلي المرأة الأصل لا زكاة فيه، وعليه عام جماهير أهل العلم. أنا سمعت مفتي مرة في بلد من بلاد العرب اللي كان فيها الاشتراكية يقول المفتي حقهم إن نحن في بلد مذهب اشتراكي فنرى أن في الحلي النساء زكاة عشانهم اشتراكيين يرون أن حلي زكاة عشان المذهب الاشتراكي يحرفوا الشريعة ويصوروا الشريعة عشان تمشي على مذهبه. هذا مفتي يتكلم ويزيع كلامه ده. إذا كنت أصلي والتلفون بجنبي هل يجوز لي أن أخذ السماعة وأقول سبحان الله إذا كان في النافلة ألا أرى بها بأسا، وإذا كان في الفريضة لا أحب ذلك؟ إذا كان في الفريضة لا تفعل، وإذا كان في النافلة لا بأس، لأن النافلة يتوسع فيها مثل بعض الصحابة كان في النافلة يمسك الفرس بحبله وهو يصلي والفرس يجره ويصلي وهو يجر مع الفرس علشان ما يطلقه بس مستقبل القبلة، هذا في النافلة. أنا أحد طلبة العلم أدرس في كلية القرآن الجامعة الإسلامية، وأود أن أدرس على فضيلتكم علم أصول، ما عندي وقت أنا لدراسة أصول الفقه ولا غيره. يلا عسى الله يعين على اللي احنا نقوله. بس ما حكم اللحية للرجل في ايه؟ ما حكم الحنة للرجل في يدين والرجلين؟ والله ترجع للعرف يا ايها السائل. الحنة للرجل في اليدين ترجع للعرف. فاذا كان العرف الاعراف هي اللي تحدد في بعض المسائل الاعراف تحدد. فاذا كان العرف ان هذا من خواص النساء في بلاد يرونها من خواص النساء، لو راى رجلا خاطب يده استنكروه كانه ارتكب جريمه. فاذا كنت في مكان اهله كلهم على انهم يعيبون على الرجل حين لا هذه منكره. انا ضربت امثله، قلت لك بعض البلاد الاسلاميه لو انك خطبت البنت وتملكت عليها وجابوها عندك البيت عشان تدخل عليها في البيت تعتبر جريمه لا نظير لها. تعتبر هذه اذا راحت للرجل دخل عليها في بيته سودت العمامه يقولون، يعني ارتكبت جريمه ما لها حد. والبلاد الاخرى على العكس، وعندهم لو دخل لابد أن يدخل عليها في بيت أهلها. يعني بعض البلاد لابد أن يدخل عليها في بيت أهلها. وابن الورد يقول ولا تسكن في دارها عند أهلها تسمى إذن ألوان من معدد. يعني الشيء اللي هو مضى عندهم وليس فيه ما في شيء، هو شيء واحد، هناك حلال وهنا حرام، وهذاك مصيبين وهذا المصيبين، لأن العادة تحكمت في هذا الحال. ما حلت حراما العادة في الأصل ولا حلت حراما لأنه أمن الأمور المباحة. لكن لو الجماعة صاروا قالوا والله نظمنا ده نستنكر إحنا إلا إذا كان واحد مسؤول كبير جدا جدا إحنا نزفها له نزف ما عندنا معنى، هذا موجود في بعض البلاد. فإذا كان البلاد الحنة عندهم للرجل ما تستنكر ما نقول لا ليست منكرا، أما إذا كانت البلاد تستنكر في السماء منكر. وهذا طبعا ما يؤخذ على الشريعة، هذا من فضل الله على الناس. أنا أقول مثلا أول ما جلب النصارى واليهود دخلوا بلاد المسلمين عام 1900 أو قبلها بقليل أو سعبها بالتاريخ النصراني يعني 99 سنة، كان اللي يلبس البنطلون كافر. ما يمكن أبدا يعتبروه واحد من المسلمين. وبعد كم سنة وصارت عادي وغلب عليهم صاروا ما نقدر نحكوا عليه بالكفر. وابن تيمية له في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يؤكد كلامي هذا اللي أنا أقوله ده. لما تقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب ابن تيمية فيه المسائل هذه، يعني قد يكون الشيء في الأصل ممنوع ولكن يعني من خواص النصارى، من خواص النصارى واليهود، ثم تعمموه المسلمون وصار عام عند المسلمين يصير مباح، لأنه ما هو محرم لذاته، ما هو محرم لذاته، محرم للعارض اللي فيه، محرم للعارض اللي فيه. فالسلاح يقول أحمد بن حنبل بعد ما كان يقول لا يجوز لا يعني طبعا المنهي عن اتخاذ سلاح المشركين، صار كل المسلمين سلاحهم وسلاح المشركين مختلط. فلما نقول إن إذا هذا الدبابة دي عند المشركين، صحيح الدبابة كانت عندنا في حرب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بس الدبابات غير الدبابات اللي موجودة الآن. كان بيت يعقد مبني يعني من ده ثم بعدين يندف ويصير الأبطال جواه وعندهم شيء يخرجون به الجدران ويسمونه دبابة. في حصة الطائف الدبابات تشتغل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل احنا نمنع اذا كان عند غيرنا سلاح نقول لا ما نستعمل سلاح مثل؟ لا، نجيب سلاحهم ونطوره اذا استطعنا نطوره ويصير احسن من سلاحهم، وان عدد نخليه مثل سلاحهم، ما فيها شيء ابدا. فالحنة اذا كانت في بلد لا يستنكرها الناس ما فيها شيء، واذا كانوا يستنكرها فهي منكرة. اين هل العلمانيون الذين يستهزئون بالقرآن والمتمسكين به ويرون ان تنشر الفاحشة في المؤمنين ويستهزئون بالأنبياء هل هم المنافقون؟ إذا أظهروها هم كفار صاروا صرحاء، إذا أظهروها صاروا كفار صرحاء، يعني يجري عليهم أحكام المرتدين. إذا كان آباءهم مسلمين هم كانوا يقولوا لا إله إلا الله، تجري عليهم أحكام المرتدين ولا تقبل يعني إلا إذا تابوا، لا بد من قتلهم. والمرأة اللي والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.